وهم كفيل يوم عليكم عليكم ما كتب بعد نظره وكان الله بذلك وصيرا هم الذين كفروا بكم وسلحوا معكم ونيا بواحد ولا يجلون منهم نساء ومؤمنة من تلقوا من تطوف فسيكونوا معروف بغير يدري الله رحمة من يشاء ولا تذير العقب الذين كفروا عذاب أليم إذ جعل الذين كفروا بقلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكتها عصوي وعلمهم والزمهم كلمة التقوى وكان حقا بها وهنا وكان الله بكل شيء عليما قد صدق الله رسوله بالحق تدخلون النساء الحرم إن شاء الله آمين محلقين بوسكم وقصين تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك حقا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبظهره على الدين كله كفى بلا شهيدا.